قبلك اليوم تلف والطراب والدفوف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه واخرجوا وما تلقوا غير صوب الحتوف ما يفيدك مشعوذ لو الحساب احداقه في الحياه انكسر صفك وعينك تشوف والما مات الله اخبر فيك وين الباقه طبلك اليوم تلف والطراب والدف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه ما خلقنا لغير الله بكل الظروف ننتصر له ونخرس من بهت زنداقه واسال البدر بيعطيك كل الوصوف كيف قشعل على بغله بدون الواقه طبلك اليوم تلف والطراب والدفوف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه انسى رايت وعاشنا روسكم والكتوف وانغبشتوا دمكم نصطبح سوقه عاد دم جباقي والجبال الشنوف كم جمع جمع الاسوار البلا تسحاقه طبلك اليوم تلف والطراب والدف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه عاد هذي جيفكم من تنف الكهوف من يباها يجيها جنبها تعلاقه دامكم للمجوسي عندنا رحكوف تحسبوا ناركم في بحرنا تغرقه طبلك اليوم تلف والطراب والدفوف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه والله ان المذله فوق راسك تحوف والشجاعه وخبرك دوم يتفرقه تشهد ارض اليمن حجه وصاعده وجوف تلهب الارض تحتك قبل ما تلحقه طبلك اليوم تلف والطراب والدفوف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه طبعنا في المدارس بسطين الكفوف نسال اهل الشهاده اننا نرزقه في حروفك كتبنا لك وسوقنا الحروف والنشب بيتين يرانك بها تحرقه طبلك اليوم تلف والطراب والدفوف عدنا الا بادينا وشبهت شعاقه رقع الطبله وردف فوق صفك صفوف دام هذي صفوفك يا شاقك الشاقه طبعنا في المدارس بسطين الكفوف نسال اهل الشهاده اننا نرزقه في حروفك كتبنا لك وسوقنا الحروف والنشب بيتين يرانك بها تحرقه في حروفك كتبنا لك وسوقنا الحروف والنشب بيتين يرانك بها تحرقه.